بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الدواعي للبحث حول قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الداعي الأول أن هناك عدة شبهات ومقالات فكرية طرحت أمام هذه العقيدة، سواء من أقلام إسلامية أو من أقلام إمامية، فمن أجل دفع هذه الشبهات وتوضيح العقيدة بأدلتها وبراهينها الصحيحة، اقتضى ذلك أن نتعرض في عدة محاضرات وبشكل مفصل لمسألة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والداعي الثاني كما تعرفون أن مسألة الإمام المهدي هي الأساس لمنصب المرجعية لدى الشيعة الإمامية. فالشيعة الإمامية بحسب المعتقد الإمامي يرون أن المرجع نائب عن الإمام الغائب المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولذلك المرجع يكتسب الحجية ويكتسب الولاية ويكتسب نفوذ الحكم والفتوى، كل ذلك يكتسبه من هذا الموقع، وهو موقع النيابة عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف. لأجل ذلك يعتبر هدم هذه العقيدة، أي هدم عقيدتنا في المهدي المنتظر، هدما لمنصب أساس من المناصب التي يقوم عليها المعتقد الإمامي، ألا وهو منصب المرجعية بما له من صلاحيات وبما له من لوازم. والعامل الثالث، هذا ذكرته على المنبر في الليلة الأولى أو الثانية، أن علاقتنا بالمهدي هي علاقة جافة جدا. نحن نحتاج إلى أن نقوي علاقتنا بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. الملاحظ أن كثيرا منا علاقته بالفنان الفلاني أو باللاعب الرياضي الفلاني أشد من علاقته بأي شيء آخر. لنا علاقات ولنا تعلقات حميمة بلاعب رياضي، بفنان مشهور، بأستاذ معين، بل علاقتنا بمراجعنا، ومراجعنا محل احترامنا وتقديرنا، أدام الله ظلهم ورحم الله الماضين منهم، علاقتنا بمراجعنا أشد من علاقتنا بمن يكون مراجعنا نوابا له. يعني نحن نلاحظ، يعني عندما نفتش الجو الشيعي والحاضر الشيعي نجد أننا نتعصب لمراجعنا. أنا أختلف معك، وربما يكون بيني وبينك قطيعة، وربما يكون بيني وبينك فجوة، لأنني ماذا؟ لأنني أختلف معك في المرجع، لأنني أتحيز وأتعصب لمرجع تقليدي مقابل مرجع تقليدك، هذا يكون سببا للخلاف الشخصي والفجوة الشخصية بيننا. هذا يعني أن تعلقنا بمراجعنا أشد وأقوى من تعلقنا بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، والحال بأن مراجعنا جميعا هم نواب له، وهم منصوبون من قبله بالنصب العام لا بالنصب الخاص. إذن فعلاقتنا بالمهدي علاقة جافة، ليس هناك تعاطف روحي، ليس هناك تعلق نفسي، ليس هناك جو من العلاقة والحب والعشق للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. فلأجل ذلك، من أجل إثارة هذا الجو وهو جو العلاقة مع الإمام والارتباط بالإمام، كان هذا داعيا للتركيز على قضية الإمام المنتظر في هذا العام. أحسنتم سماحة السيد. طبعا نتيجة تركيز سماحة السيد على مبحث الإمام المهدي عليه السلام، فجل الأسئلة في ذات المحور. في هناك سؤال أو سؤالين عن الإمام الرضا عليه السلام وزيارته صلوات الله وسلامه عليه، فأنا ببدأ ببعض الأسئلة البسيطة بعدين بعض المجال وأفتح المجال للإخوة إذا يحبون أن يشاركوا. سؤال في نفس الإطار سماحة السيد حول المشاهدة والسفارة. السؤال هو أنه كيف نحن نميز بين المشاهدة الحقيقية والمشاهدة غير الحقيقية؟ يعني هناك الآن كثير منهم من يدعي أو يقول أنا رأيت أنا شاهدت، وهناك طبعا يعني لربما هي قضية يعني رؤى أحلام أو مشاهدة مباشرة أو ما شابه ذلك، وأنتم لم تنفوا المشاهدة إنما نفيتم السفارة، فكيف نميز بين المشاهدة الحقيقية وغير الحقيقية؟ تفضل سماحتكم. هذه المقامات الشريفة نحن ذكرنا أن اللقاء بالمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أمر ممكن، لأنه شخص يعيش بين الناس فلقاؤه أمر ممكن، ولكن اللقاء على ثلاثة أقسام كما ذكرنا: لقاء التشريف، ولقاء التكليف، ولقاء السفارة. لقاء التشريف بمعنى أن الإمام نفسه يشرف شخصا بلقائه، يتفضل على شخص بلقائه لنظرة عابرة أو لقضاء حاجة، يقضي له حاجة الإمام مثلا، أو ينظر إليه بنظرة عابرة ثم يعرف أن هذا هو المهدي المنتظر. هذا يسمى لقاء التشريف، يعني لقاء لا يتضمن تكليف ولا أمر ولا نهي، مجرد أن هذا الشخص تشرف برؤية وجه الإمام عليه السلام، إما في قضاء حاجة وإما في أمر عابر، هذا نسميه بلقاء التشريف. لقاء التشريف هذا بيده هو، ليس بيدنا، هو يتفضل على من يريد ويشرف من يريد بلقائه، هذا أمر لا يمكن لنا ضبطه ولا تحديده. وقد يكون الشخص الذي يقول أنا التقيت بالإمام أو رأيت الإمام قد يكون صادقا قد يكون كاذبا، هذا ليس أمرا مهما، ما دام لقاء تشريف فهو قابل للصدق والكذب، لا داعي لأن ندخل فيه ونشغل أوقاتنا به. اللقاء الثاني لقاء التكليف، أي أن الشخص يدعي أنني التقيت بالإمام وأمرني بكذا، أو قال لي قل كذا، أو قال لي قل للناس كذا، أو افعلوا كذا، هذا حينئذ يكون لقاء تكليف وليس لقاء تشريف، هذا أعظم من لقاء التشريف. لقاء التكليف ذكرنا أنه يحتاج إلى شروط، لأنه لا يمكن أن يرسل الإمام شخصا إلى الناس ويكلفه بأوامر ونواهي وهذا الشخص ليس في موقع التأثير في الناس. لابد أن يكون الشخص معروفا بين الناس بالصدق، معروفا بين الناس بالأمانة، معروفا بين الناس بالدقة، يعني شخص دقيق في ضبط المعلومات، لأن الإمام يريد يعطي معلومات للناس، فلا بد أن يكون شخصا دقيقا في ضبط المعلومات وإيصالها بحرفيتها للناس. الشرط الرابع أن يكون شخصا له موقعية اجتماعية، يعني عالم من العلماء، وجيه من الوجهاء حتى إذا تحدث مع الناس انقادت الناس إليه. أما لو كان شخص هو مؤمن زين بس شخص شنو عادي مغمور، هذا ليس له موقعية تأثير على الناس حتى يبعثه المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن بعث الإمام المهدي شخصا إلى الناس وهو لا يملك الصدق هذا خلاف الحكمة، أو يبعث شخصا إلى الناس لا يملك الدقة في ضبط المعلومات خلاف الحكمة، أو يبعث شخصا إلى الناس ليس له موقعية اجتماعية حتى يؤثر في الناس هذا أيضا خلاف الحكمة. لذلك مقتضى حكمة المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف أن من يكلفه بأوامر أو نواهي أن يكون جامعا لهذه الشرائط: الصدق، الأمانة، الدقة في ضبط المعلومات والدقة في إيصالها، الموقعية الاجتماعية التي من خلالها يستطيع أن يكون مؤثرا في الناس. وإلا إذا لم يكن كذلك يصير بعثه وتكليفه لغو لا أثر له، لأن الناس سيكذبون أو سيختلفون فيه، وبالتالي بعثه وأمره ونهيه لم يترتب عليه أثر. اللقاء الثالث لقاء السفارة، هذا ممنوع، أمرنا بتكذيب أي شخص يدعي أنه باب للإمام. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن شخص اللي يقول أنا باب للإمام، شعدكم من قضايا أوصلها للإمام وأجيب لكم الجواب، يعني يدعي أن هذا معنى سفارة، ادعاء البابية ادعاء للسفارة، يعني أنا باب للإمام، ما تريدون من مسائل من مشاكل من قضايا نحلها لكم وصلوها للإمام وأرجع الجواب إليكم، هذا دعوة السفارة. دعوة السفارة أمرنا بتكذيب من يدعي السفارة، قد يكون هو في الواقع مشتبه، قد يكون في الواقع هو مكذب، قد يكون هو في الواقع رجل مريض مثلا أو يتخيل خيالات معينة، لكننا نحن أمرنا بتكذيبه. ألا فمن ادعى المشاهدة قبل الصيحة وقبل خروج السفياني فهو كاذب مفتري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سيدنا مشاهدة التكليف ليس لون من ألوان السفارة؟ لا، التكليف بمعنى أنه يؤمر في أغراض مؤقتة، مو أنه هذا أمر دائم. لاحظت شلون؟ يعني الآن هذا التقى مع الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقال للإمام المنتظر من باب المثال طبعا، وقال للإمام المنتظر أنه سيحدث حدث في الوقت الفلاني تجنبوه مثلا، أو سيحصل كذا، مجرد مرة واحدة، مو كل يوم يعني الباب مفتوح والإمام يقول له، هذه صارت سفارة. التكليف بمعنى أمر بأمر مرة واحدة لعلاج قضية معينة، هذه بلي هناك قضية خطيرة، قضية مصيرية، الإمام يكلف شخص بأنه نبه الناس على أنه ستحدث هذه القضية المصيرية اجتنبوها، هذا يسمى لقاء التكليف. أما اللقاء المتكرر وأن يكون الشخص حاملا لأعباء الأمة وحاملا لحلول الإمام عليه السلام فهذه دعوة السفارة. نعم. واللقاء الثالث هو لقاء الأنس. لقاء الأنس هذاك في نفس لقاء التشريف. نعم. لقاء التشريف ينقسم على قسمين، لقاء عابر ولقاء أنس. طبعا هذه المقامات هذه لازم أذكر بها، علماؤنا لا يقولون التقينا بالإمام مع أنهم يلتقون، لا أقول كلهم، جمع منهم. اللقاء مع الإمام مقام عظيم، من وصل إليه لا يدعيه، ومن ادعاه لم يصل إليه. اللقاء بالإمام مقام عظيم، اللي وصل إليه ما يدعي، ما يقول أنا وصلت وقال وقال، ما يقول. ولهذا كثير من علمائنا على مدى التاريخ التقوا، لولا الناس من الخارج عرفوا ذلك بواسطة بعض القرائن، ولا هم ما يقولوا سيد بحر العلوم أو مثلا شيخ الأنصاري أو غيرهم من التقى مع الإمام ما يقول أنا التقيت، هذا مقام عظيم يعتبره سرا من أسرار الله بالنسبة إليه. إذن إحنا عندنا عبارة نقولها: من وصل فلا يقول، ومن قال لم يصل لم يصل. أحسنتم. في سؤال سماحة السيد حول دعاء الفرج، اللهم كل وليك، تعطي الناس الجمهور مجال بعد وقت خليهم شوية سخنوا كذا يعني. سخنتنا من زمان. أنت سخنتهم وما سخنين بعدهم. خلينا نخلص هذا السؤال. اللهم كل وليك الحجة، هذا نص دعاء الفرج. السائل يسأل عن هل أن هذه الرواية لها سند معتبر أو أحسن أو لا، هي من ضمن تلكم الروايات التي لربما تكون من الروايات الضعيفة السند. بالنسبة إلى هذا الدعاء، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه، لا، لم يرد في رواية صحيحة، ذكره صاحب البحار لكنه لم يرد في رواية صحيحة. ولكن هناك مبنيان لدى العلماء: مبنى من يرى قاعدة التسامح في أدلة السنن، ككثير من علمائنا الأقدمين كانوا يرون هذه القاعدة، قاعدة التسامح في أدلة السنن، يعني الروايات المتضمنة للأدعية وللزيارات وللقضايا الأخلاقية يؤخذ بها وإن لم يثبت لها سند. هذه قاعدة، من يقول بهذه القاعدة لا إشكال بالنسبة إليه في الأخذ بهذا الدعاء والاستمرار عليه. من لم يرى هذه القاعدة، الدعاء هو منتزع من أدعية مشهورة ومعروفة، دعاء الفرج عندنا غير هذا الدعاء، وعندنا دعاء العهد، وعندنا دعاء الافتتاح، وعندنا دعاء النور، عندنا عدة أدعية مشهورة ومعروفة وقد ذكرتها كتب الأدعية جميعا، من إقبال ابن طاووس ومصباح الشيخ الطوسي فمن بعده. هذا الدعاء مقارب في مضامينه لتلك الأدعية المشهورة بين الإمامية، فلا إشكال في قراءة هذا الدعاء حتى لمن لا يرى قاعدة التسامح في أدلة السنن، ما دام هذا الدعاء مقاربا في ألفاظه وفي مضامينه لأدعية معروفة ومشهورة بين الإمامية، وهي الأدعية التي قرأناها، فلا إشكال من هذه الجهة. زين سماحة السيد، أنتم في المحاضرات، هذه مداخلة من عندي طبعا، أنه بناء على دعاء الفرج كنتم تركزون كثير على دعاء الندبة، فكيف دعاء الندبة بالنسبة لي من ناحية السند؟ نحن لا نرى أن العامل الوحيد في قبول الدعاء سنده. دعاء كميل ما إلى سند في أعظم من دعاء كميل. دعاء كميل الذي يقرأه الشيعة كل جمعة لا سند له. إيش رأيك؟ دعاء كميل رفعه بل ابن طاووس إلى جده الشيخ الطوسي، بين ابن طاووس وبين الشيخ الطوسي مسافة، رواة ما ذكرهم، ذكر مرفوع، رفعه ابن طاووس إلى جده الشيخ الطوسي ولم يذكر الواسطة بينه وبين جده، زين، وذكر هذا الدعاء عن كميل بن زياد عن الإمام علي. إذا نحن كيف نتعامل مع دعاء كميل؟ نحن نقول العامل الذي أوجب لنا الوثوق بأن دعاء كميل صادر عن فم أمير المؤمنين عليه السلام هو قراءة لغته ومضامينه. لغة دعاء كميل هي لغة أمير المؤمنين، من نقرأ خطب الإمام علي، من نقرأ أدعية الأخرى، نجد اللغة واحدة، النفس الأدبي واحد، هذا عامل. والعامل الآخر أن المتن، متن دعاء كميل متن عظيم لا يصدر إلا من قبل المعصوم، يعني متن يتضمن مضامين دقيقة وعالية لا تصدر إلا من قبل المعصوم عليه السلام. هذا بالنسبة إلى دعاء كميل. بالنسبة لدعاء الندبة، دعاء الندبة قد يكون، أنا لا يعني أدعي، أقول قد يكون دعاء الندبة مما جعله السفراء، سفراء الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف في عصر الغيبة الصغرى، سفراء الإمام المهدي. ولكن دعاء الندبة بما أنه يتضمن أغلب عقائد الإمامية في ضمن هذا الدعاء، ويتضمن الأمور التربوية المنتزعة من الأدعية الأخرى، لذلك نحن نقول بما أن مضمونه موافق للمعتقدات الثابتة وموافق لما ورد في الأدعية الثابتة، لذلك نقول دعاء الندبة دعاء جليل عظيم من هذه الناحية. زين سماحة السيد، بالنسبة لي ترتب أثر الثواب على استحبابية العمل، الثواب يترتب على الانقياد إذا أتى به برجاء أنه مطلوب، برجاء المطلوبية، هذا يعد انقياد، والانقياد سبب للثواب فيثاب على الانقياد. فنية القراءة هو رجاء المطلوبية. نعطي مجال للإخوة إذا أحد عنده سؤال. تفضلوا. سماعة موجودة عند الطالب جعفر موسى، موجود ارفع يدك، موجود السماعة عنده، وقف واقف حتى يشوفوك. في حد عنده مداخلة؟ ما يصير ساكتين. موسى موسى تكلم، وما تلك بيمينك يا موسى، يصير خلاص واحد شنو خامدين هالسنة ما أقول شنو. في حد حس؟ يلا تفضل تفضل هنا أعطي السماعة. تفضل تفضل، عندك سؤال؟ إذا عندك سؤال تفضل اطرح. تفضل اختربت السماعة. أيوة تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بالنسبة لظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف، هناك رواية تقول بأن أمرنا بغتة، يعني ظهوره بأنه سيكون بغتة. في المقابل هناك روايات يعني تعطي بعض الدلائل على ظهور الإمام، مثل الصيحة، مثل السفياني. نعم. فكيف نوفق يعني الصيحة والسفياني ظهوره قبل بكم شهر؟ نعم. من ظهور الإمام، أو الصيحة تكون في رمضان مثلا، فكيف نوفق بين هذه الروايات وبين هذه الرواية بأن أمرنا بغتة؟ نعم. مسألة ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف له علامات وضعت من قبل الروايات، طبعا خمس علامات هي المؤكدة: الصيحة، خروج السفياني، قتل النفس الزكية بين الركن والمقام، الخسف بالبيداء، وخروج اليماني. هذه العلامات قد تكون متفاوتة بحسب الزمن، يعني قد يكون ما بينها فواصل زمنية مترامية. ظاهر الروايات أنه عند خروجه ما يثير الجو العام، ظاهر الروايات أن الإمام يظل فترة شهور قد خرج لكن ما أثار الجو العام، يعني لا يتحرك الجو العام للتفاعل معه بسرعة. فظاهر الروايات أنه يأخذ فترة إلى أن يمتد الصوت ويمتد الإعلام ويأخذ الإعلام مداه في الناس، ويصير الجو العام مثار حينئذ أنه فعلا خرج المهدي أو لم يخرج، وما هي العلامات. إذن بالنتيجة بلحاظ مبدأ خروجه، بلحاظ أول أيام خروجه يعتبر بغتة، لأنه لا يكون أمرا واضحا لدى الناس، ولكن باعتبار العلامات التي تتزامن شيئا فشيئا، لأن هذه العلامات مثلا السفياني، السفياني بعد خروجه يخرج، لاحظتم شلون؟ مثلا لنفترض الصيحة، الصيحة بعد خروجه تتم. فهذه العلامات التي تهيئ الجو العام لاستقباله لا تكون كلها سابقة عليه، بل بعضها لاحق له وبينها فواصل زمنية. إذن بلحاظ أول أيام خروجه يعتبر خروجه بغتة مفاجئ، وأما بلحاظ ظهور الأمر واستقبال الناس بهذا الخروج فهذا لن يكون بغتة، وإنما سيكون مستندا للعلامات التي تثير الجو الإسلامي العام لمسألة خروجه عجل الله تعالى فرجه الشريف. تفضل. مفتوح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدنا، ما دام المجال مفتوح وما حد سأل فأنا أريد أخذ من وقتهم أيضا، عشان مسموح لي يمكن دقيقة أو دقيقتين فأخذ من وقتهم. أولا بسرد القصة وبعدين بسأل السؤال عن إمام المهدي عليه السلام. القصة هي كالآتي: أن حدث في البحرين قبل حوالي 100 سنة أن واحد من الأخوان السنة كتب على قالب أبو بكر ولي الله وخلاه على الرمانة، وبعد 2 أو 3 شهور ثبت عليها أبو بكر ولي الله، وأخذ الرمانة جابه إلى الملك أو الحاكم وأعطاه، قال الشيعة يدعون أن عليا ولي الله وهذا الرمانة مكتوب عليه بالطبيعة أبو بكر ولي الله، فاسأل الشيعة يجيب لك ما يعني شيء مثل هذا. فهو نادى علماء الشيعة وأخبرهم، قال أعطوني جواب، قال أعطيك جواب من القرآن، قال لا أنا أريد إثبات طبيعي مكتوب على شيء فاكهة. فاجتمعوا العلماء واقترحوا منهم، يعني العلماء كثيرين، اجى الدور على 7 علماء ان يروحوا يسألوا الإمام المهدي ويجيبوا الجواب. العالم اول راح رجع خايب ما حصل حد، والثاني والثالث الى ان السابع راح طول الليل كان صلى، والصبح كان راجع ما حصل حد، وهو مغتم يعني وهو راجع حصل واحد شخص في الطريق راعي، والراعي قال لي ليش انت متألم يا شيخ؟ قال والله أنا عندنا قضية هذه. قال انتم كأنكم ثقة ما كانت عندكم بإمام المهدي، لو في المحفل نفسه واحد منكم 7 اللي جيتوا هنا مديت خليتوا يدك على الخلف كان إمام أعطاكم رمانة بيدكم وعطيت الملك بنفس الوقت، لكن الوقت ما راح، أنا عندي رمانة بعطيكم إياه وعطي الملك حتى يقص، خليه يقص الرمانة، مكتوب الرمانة ما مكتوب عليه شيء، خليه يقصها وبعدين الجواب يكون داخلها. الشخص هذا يجى ما كان مقتنع، ما مكتوب عليه الرمان شيء، يجى قال هل الملك أنا جايب الجواب وهذا الرمان، قال ما مكتوب عليه شيء، قال قصها، جابه صحن وقص الرمان. لما قص الرمان على كل حبة مكتوب أشهد أن علي ولي الله. الآن سؤالي، هل هذا حقيقة؟ هل هذا صحيح؟ ممكن مثلا إمام المهدي المنتظر يجي على هيئة راعي ويعطي رمان؟ هذا سؤالي. هذا شهدنا في الرمان يعني خصوصا إذا في هذه المضامين كلها. على أي حال ما أقدر أن أعلق على هذه القصة سلبا أو إيجابا، ولكن أقول بأن المهدي يمكن أن يتدخل في القضايا المصيرية الخطيرة للمسلمين ويبدي علاجا وحلا لها، فهذا من جملة أدواره التي يقوم بها في عصر غيبته، وهي هداية المسلمين وتنبيههم في القضايا المصيرية الخطيرة التي قد تسبب لهم مأزقا دينيا أو فكريا. نعم. تفضل. تفضل يا شيخ موسى. وين حسين؟ وين أسئلتكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. سيدنا، بالنسبة ليلتقي بالإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف، كيف يمكن له أن يجزم بأن هذا الذي التقى به هو الإمام لا غيره، سواء كان الأمر في الرؤية لمعظم يعني ما ينقل عن التشرف برؤية الإمام، يقال أنه تشرف برؤيته في المنام وفي الرؤية، هذا كيف يجزم أن هذا الذي راه هو الإمام؟ يمكن مشتبه، يمكن يهلوس، يمكن غير ذلك، وأيضا في الحياة العامة، أيضا في الواقع، يعني ما في الرؤية ما في المنام، هذا قد يرى شخص يظنه الإمام هو في الواقع ما الإمام، يكون مشتبه. يعني كيف يمكن الإنسان يجزم فعلا وراء الإمام؟ وأيضا عفوا ولاحقا، إذا كانت القضية مثل ما ذكرت مسألة تكليف، فهل أيضا تنطبق قاعدة أنه إذا جاءه تكليف من الإمام ما يخبر الناس الآخرين بأنه أيضا شرف برؤية الإمام؟ أنت فرقت بين التشريف والتكليف، فالذي كلف أيضا من الإمام أيضا ما يذكر للناس أن هذا التكليف ورد إليه من قبل الإمام؟ بارك الله فيك. أولا مسألة الجزم بلقاء الإمام قد يكون مشتبه، قد يكون قد يعتقد أنه لقي الإمام وهو لم يلقه، هذا ممكن ووارد هذا الاحتمال. إنما نحن نقول في لقاء التكليف هذا لا يمكن أن يحصل. لماذا؟ لأنه لابد أن يعده الإمام ما دام يريد أن يكلفه، فلابد أن تكون هناك مهيئات ومعدات للقاء الإمام، بحيث يكون هذا اللقاء موجبا للاعتقاد الجازم والقاطع بأن من لقيه الإمام. تماما هذا الإشكال خوارد، كيف النبي عرف أن هذا جبرائيل اللي ينزل عليه؟ يمكن جمني. كيف عرف أن هذا جبرائيل اللي ينزل عليه وأن هذا وحي من قبل الله تبارك وتعالى؟ أعطي النبي صلى الله عليه وآله قبل نزول جبرائيل عليه، أعطي النبي قرائن ومهيئات وإعدادات نفسية، بحيث نتيجة هذه القرائن والإعدادات النفسية جزم في أول مرة أن هذا هو جبرائيل عليه السلام وأن هذا هو كلام الوحي. أيضا الإمام عندما يريد أن يلتقي أحدا، لقاء التكليف أقصد وليس لقاء التشريف، لعل لقاء التشريف ما صار، لقاء التكليف عندما يريد أن يلتقي أحدا لقاء التكليف بلا إشكال، كما أن الإمام يختار الصادق الأمين الدقيق المؤثر، أيضا لابد أن يعد هذا الشخص بوسائل وقرائن معينة تؤدي به إلى الجزم واليقين بأن هذا هو المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. مثلا بعض العلماء، أنا أعرفه هذا العالم لكن أنا لا أذكر اسمه، هذا العالم كيف عرف أن هذا هو المهدي عندما التقى به؟ هو قبض على يده وقال له انظر أنت وين، نظر فإذا هو أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله. وهذا العالم يعيش في العراق، وخلال لحظة واحدة قال له انظر أنت وين، رأى نفسه أمام قبر النبي صلى الله عليه وآله في المدينة. قال أنا أمام قبر النبي، ساعة كنت أنا في العراق. الإمام عليه السلام من خلال قرائن معينة في نفس المسجد ظهر له أن هذا الذي التقى به هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما بالنسبة للتكليف، الذي فهو حسب ما يحدد الإمام، قد يقول له قل للناس كذا لكن لا تقل عني، أو أفهم الناس كذا لكن لا تنقل عني أنا، بحسب ما يحدده الإمام نفسه. وأحيانا قد يأمره الإمام بأن يخبر الناس بالأمر أو النهي استنادا للإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، وهو بحسب الصياغة الواردة إليه. نعم تفضل علي. تفضل آخر سؤال من عند أخ علي، بعد أن نبدأ الأسئلة اللي عندنا، يبدو في أسئلة الحين تجاه عن تخليق الرسائل وال... تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا بالنسبة إلى لقاء التكليف، إذا كلف الإمام شخص معين وأخبره به أن مثلا ينبه الناس لحادثة معينة، فبالنسبة لهذا الشخص فهو مكلف من قبل الإمام، لكن بالنسبة إلى الناس، بالنسبة إلى العامة مثلا، إذا أنا أتكلم عن نفسي كشخص، وإذا إجا شخص أخبرني بأنه يجب علي أن أفعل كذا وكذا بأمر من الإمام، فإذا أظهر دليل وشيء معين أن الإمام أخبره، فهل هذا ما يعد من السفارة؟ وإذا ما يعني هل ممكن أنه يخبر الشخص العامة ويجب على العامة أن يتبعوا هذا الشخص بأمر من الإمام أو لا؟ نعم. قلنا الفرق بين دعوة السفارة وبين لقاء التكليف أن دعوة السفارة هي عبارة عن البابية، أي أنه باب للإمام يأخذ من الناس قضاياهم ويأتي من الإمام بالحلول، هذه البابية هي دعوة السفارة، هذه مرفوضة. أما لقاء التكليف فهو أن يؤمر من قبل الإمام بأمر لمرة واحدة، هذا أمر لا مانع منه، فهو فرق بينه وبين السفارة. وأما هل يجب على الناس الأخذ بكلامه مثل أي رواية أخرى؟ يعني الآن إحنا الروايات الواردة عن الأئمة في كتب الحديث شنسوا فيها؟ الكلام الكلام. إذا كان هذا الشخص صادقا عند الناس، ليش إحنا قلنا لازم يتسم بصفات معينة؟ إذا كان هذا الشخص صادقا موثوقا به بين الناس وكان في موقع التأثير كأن كان عالم من العلماء المعروفين، طبعا هذا خبر ثقة وخبر الثقة حجة، فحينئذ وصلت للناس حجة عن قول الإمام وعن كلام الإمام عليه السلام. نكتفي الآن بهذه الأسئلة من الجمهور. طبعا في هناك هذا محور يبدو محور الإمام المهدي عليه السلام، استقطب إن شاء الله بعد هذا استقطب الكثير من الإخوة في أسئلتهم. نحن شوية نأخذ استراحة من محور الإمام المهدي، إن شاء الله نرجع له بعدين. في أسئلة حول الإمام الرضا عليه السلام عن الزيارة وعن بعض الأشياء الأخرى. سؤال مثلا، سماحة السيد، قلتم في يوم وفاة الإمام الرضا عليه السلام أنه سمى الواقفية بالكلاب، كلاب المنطورة، ليقاطعهم الناس، أفلا يعتبر هذا تنافيا مع ترك الشتم؟ ففي مجتمعاتنا الحالية مثلا ننهى نحن أنفسنا من هذه الألفاظ والنعوت، فكيف بالمعصوم؟ القرآن الكريم هو نفسه ذم المخالفين. القرآن الكريم يقول في اليهود: فمثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. القرآن الكريم من أجل التحذير من خطر اليهود عبر عنهم بالحمار الذي يحمل أسفارا. القرآن الكريم من أجل التنبيه على خطر المرائين والمنافقين قال: فلا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. إذن وصف من يستحق وتشخيص من يستحق هو بيد المعصوم نفسه، توصيف من يستحق بأوصاف يعني فادحة من أجل تنبيه الناس على خطره، من أجل ردع الناس عن غيه وعن خطره، هذا وظيفة ودور يمارسه الإمام اتباعا لمنطق القرآن الكريم كما ذكرنا. فلأجل ذلك الإمام الرضا شخص أن هؤلاء الواقفة خطر على التشيع، ولا يمكن ردع الناس عن خطرهم إلا بألفاظ رادعة، فصدرت منه هذه الألفاظ الرادعة والفادحة حيث قال عنهم الكلاب الممطورة. الإمام الحسين عليه السلام عندما خاطب مروان قال له: شنو الوزغ ابن الوزغ؟ فعلا هو وزغ ابن الوزغ، إنما عبر عنه الحسين بهذا أنه الوزغ ابن الوزغ بلحاظ شنو؟ بلحاظ تنبيه الناس على شدة نفاقه وغيه. سيدنا، يعني الحين مثلا إذا واحد من الإخوة الناس العاديين شخص خطورة شخص أو خطاب شخص ما، فاتباعا لسنة المعصوم يجوز له أن يشتمه أو يسبه أو يتلفظ عليه هذه الألفاظ؟ إذا كان رجل مجتهد، نعم، فقيه، يعني يعرف أن وضع هذه الألفاظ في موضعها. لا، الحين الناس العاديين، عاديين لابد أن يرجع للفقيه، لأنه تشخيص أن هذا الخطر تناسبه هذه الألفاظ هذه مسألة شرعية، مو يعني مسألة تشخيصية مقيدة، يعني مو مسألة ومسألة شرعية، ولربما السائل تشخيصية وموضوعية، ربما سائل والخطر يناسبه ألفاظ معينة. هل أن هذا الشخص بلغ من الخطر أن يلقب بهذا اللقب؟ هذه مسألة شرعية، هذه لابد أن يرجع فيها للفقيه. في نفس إطار الإمام الرضا عليه السلام، سني سؤال على الرسالة، يقول سماحة السيد طبعا بعد السلام: روايات عديدة عن المعصومين في فضل زيارة الرضا عليه السلام، السؤال يقول: والتي تشمل البعض منها أن المعصوم أو الإمام يضمن الجنة لزائر الإمام، أفهل يفهم من هذه الروايات أن العبد حتى وإن انصرف عن العمل الصالح والمعاملة الحسنة وزار الإمام عليه السلام بنية خالصة وعرف حقه إلى آخره، فإن الإمام يضمن له الجنة من دون أن ينال العبد أي عقاب. ذكرت هذا السؤال في نفس يوم الوفاة، يوم وفاة الإمام رضا، تحدثت عصرا عن أن ضمان الجنة اقتضاء وليس علية تامة، زيارة الإمام توجب ضمان الجنة، يعني زيارة الإمام تعطي الإنسان استعدادا لدخول الجنة، اقتضاء وليس علة تامة، لكن هذا الاقتضاء يتوقف على عدم الموانع، وإلا الموانع تحرق ذلك. هذا أيضا يعني كثير من الأمور حتى لا تلتبس على الناس، مثلا القضايا الوراثية، أنا ذكرت في بعض الليالي أو لعله ليلة وفاة الإمام الرضا ذكرت التأثير الوراثي، أن الذي ينحدر من عائلة جبانة يطلع شنو؟ جبان، لينحدر من عائلة بخيلة يطلع بخيل. أن واحد مثلا قد يتأذى يقول أنا شذنبي يعني أن أبوي كان جبان، يعني إلا أصير جبان. هذه أمور اقتضائية وليست علة تامة، يعني إذا انحدر من عائلة جبانة فيه استعداد لأن يكون جبانا، لكنه يستطيع أن يتجاوز هذا الاستعداد بقوة إرادته ويصبح شجاعا. أيضا الإنسان الذي يزور الإمام الرضا، زيارة الإمام الرضا تعطيه اقتضاء، يعني تعطيه تأهلا، تأهلا لدخول الجنة. هذا التأهل قد يزول بالموانع، إذا أصر على المعاصي أصر على الرذائل، هذا التأهل يزول والموانع تحرق هذا التأهل وتزيله، هذا كله على نحو الاقتضاء وليس على نحو العلية التامة. نعم. في سؤال يقول: ألا تعارض فكرة الصادر الأول وأنه الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم جميع النصوص الشرعية التي تثبت التي هي هذه ما لها علاقة لا بالمهدي ولا الممرضة، بس هذا سوالي مسج، قال لي: التي تثبت بشرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم وتحصر الاختلاف في نزول الوحي فقط، ثم كيف يمكن أن يكون الرسول علة لوجود ما هو علة لوجوده كإنسان، علة لشيء ومعلول له أيضا، ثم كيف إذا نزل الرسول من ذاك المقام السامق ليصبح نطفة ثم علق بكل ما فيهما من تدني في مرتبة الوجود؟ هذا يقول له بعدين إن شاء الله. قال لك بعدين السيد. زين. في حد عنده مشاركة، مداخلة، أسئلة حول الإمام الرضا يعني أو كذا أو تفضل. بس كان الأخ علي قبلك شوي بعد إذنك، يعني أشر له خليه يعطيك. أنا سيدنا ذكرت في إحدى محاضراتك عن عذاب القبر، وذكرت أن عذاب القبر عذاب جسماني. بالنسبة للميت، الميت لا روح فيه، يعني الميت إذا أنت تيجي تحركه لا يتحرك، أو إذا عذبته فكيف يتحقق فيه العذاب الجسماني إذا كان فاقدا للروح، إلا إذا كانت الروح قد ترجع إليه يعني بعد الدفن، وهذا ما لم تذكره يعني. وربما يعني إذا قدرت في الليالي القادمة تتكلم عن موضوع العذاب الجسماني، لأنه أيضا الفرق ما بين علماء الكلام وما بين الفلاسفة في اختيارهم يعني عن العذاب هل هو روحي أم جسماني يعني، وإذا تتوسع فيه في هذا الموضوع. السؤال الثاني اللي هو عن موضوع الاطمئنان، اللي ذكرت ان في علاقة ما بين الاطمئنان الايمان بالغيب والاطمئنان النفسي، فالسؤال هو هل التلازم هو ما بين الايمان بالغيب والاطمئنان النفسي، ام هو مجرد الايمان بإله، سواء كان الاله هذا مثلا غائب عن الاعين او اذا كان حاضرا، يعني مثلا أمة الهندوس في الهند يعني أكثر اللي هم أكثر من مليار نسمة، تقريبا أكثر من 60% منهم ناس هندوس، ولا يمكن قد لا يؤمنون بالغيب يعني يعبدون الأصنام، ومع ذلك هي أمة نسبيا تعتبر أمة يعني مطمئنة إلى حد ما، ليست مثل الغرب يعني. يعني قد يكون هناك إنسان يؤمن بوجود إله صنم والعياذ بالله مثلا مشركا لا يؤمن بالغيب، بس مع ذلك يكون مطمئنا، فهل التلازم بين الإيمان بالغيبية والإطمئنان، أم هو مجرد الإيمان بإله والإطمئنان؟ وشكرا. نعم، بالنسبة إلى السؤال الأول، نحن نقول ظاهر الروايات، يعني أنا من أتكلم كفقيه غير من أتكلم كعالم في الكلام غير من أتكلم كفيلسوف، يعني لكل مجاله. الفقيه من يجي يتناول الرواية يمشي على ظاهر الرواية. ظاهر الروايات أن عذاب القبر عذاب جسماني، هذا ظاهر الروايات. فإذا هذا الظاهر ما في محذور عقلي فيؤخذ به، ما في أي محذور عقلي في الأخذ بظاهر الروايات أن عذاب القبر عذاب جسماني. لماذا؟ ظاهر الروايات نرجع إليه، ظاهر الروايات أن الحياة حياة الجسد ما تروح كلها، وهذا تحدثنا عنه في العام الماضي، أن الموت درجات، مثل ما الحياة درجات، مثل ما النطفة مو بمرحلة واحدة تصير حية، النطفة تمر بمراحل للحياة، أيضا الموت إلى درجات، الموت مو يقع دفعة واحدة، لا، الموت يقع بالتدريج ويقع على درجات. الدرجة الأولى أن هذا الميت، أن هذا الجسد لا يبصر ولكن يسمع، مقدار من السمع يبقى حتى بعد الموت، يبقى الجسد يسمع حتى بعد الموت مقدار من السمع، ولذلك عندنا في الروايات إن الميت لا يسمع خطى أهله وهم يرجعون عن قبره، اسمع الخطى، مقدار من السمع يبقى، مثلا مقدار من الإحساس يبقى، هذا ذكرت أنا في العام الماضي. الآن مثلا عندنا في الروايات أنه إذا وضع الميت على المغتسل لا يغسل بماء حار ولا يوضع حديد على صدره ولا يوضع حجر ثقيل على صدره، موجود في الروايات، فإنه يتأذى بذلك، يتأذى جسديا. إذن مقدار من الحياة إحساس ما زال موجود، مع أنه مات ما زال عنده إحساس موجود، مقدار من الإحساس ما زال موجودا، ولأجل ذلك الروايات تأمر بأن يغسل بكذا، يوضع في القبر بطريقة كذا. لأجل هذا نقول ما دام الجسد موجود ولم يتحول إلى تراب، إذن مقدار من الحياة ما زال موجود فيه، وهذا المقدار من الحياة هو الذي يكون شنو كفيلا بعذاب القبر، يعذب الجسد في القبر إلى أن يبلى. بعض الأجساد قد تبقى سنة، بعض الأجساد قد تبقى 5 سنين، بعض الأجساد وهكذا، أجساد تختلف بطبيعتها. إذن يعذب في قبره بمقدار بقاء جسده، ومقدار من الحياة موجود في جسده. هذا بالنسبة إلى السؤال الأول. بالنسبة إلى السؤال الثاني، نحن نقول حتى هؤلاء الوثنيين، شوف مثلا أهل الجاهلية ماذا قالوا؟ إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى. هم يعتقدوا أن الإله مو هذا، يعتقدوا أن الإله روح وراء ذلك. إذن هم يعتقدون بتلك الروح العالية، شاءوا أم أبوا، هم يعتقدون بأن هناك قوة عالية تملك القدرة المطلقة، تملك القوة المطلقة. إنما يقولون تتمثل هذه القوة في شنو؟ في بوذا، أو تتمثل هذه القوة في أبل، أو تتمثل هذه القوة في اللات، كما يعتقد بعض المسيحيين أنها تتمثلت في المسيح عيسى بن مريم. فهم يعتقدون بتلك القوة المطلقة، لذلك كان إيمانهم سببا لاطمئنان القلب. إذن موجود اختلاف التسمية فقط، احنا نسميه الله، هم قد يسمونه بلفظ الآخر، لكن الجميع يشير إلى تلك القوة المطلقة. تفضل. تفضل. بسم الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة. سيدنا الكريم، فيما ذكرتم في إحدى المحاضرات حول علاقتنا مع إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، خاصة في فقرة الهدايا. أنا سؤالي ثلاثة أسئلة حول الهدية. أولا، إذا أنا أقدم هدية للإمام المعصوم أجل الله فرجه الشريف، كيف أعرف أن هديتي قبلت وأنا خاصة عندي ذنوب وعندي معاصي؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، سيدنا إذا كان بس وش الهدية اللي تقدمها؟ السؤال الثاني السؤال الثاني، هل هي المناط بالقبول مقدار الهدية أم الإخلاص؟ يعني واحد يقرأ سورة البقرة يخبركم مثلا، ما أدري يعني نيته شنو، بس واحد يقرأ سورة البقرة، واحد يقرأ سورة اللهم صل على محمد وآل محمد. فهذا المقدار. السؤال الثالث، يعني هل إذا كان مثلا شخص واحد يقوم مثلا بختمة قرآن يشارك جميع المؤمنين، هل هذا شيء تشجعون عليه وتحثون عليه؟ يعني يشارك جميع المؤمنين في ختمة قرآن، يعني نهديها إلى جميع المؤمنين قصدكم؟ إيه لا، للمعصوم. للمعصوم باختلاف النية، بتعجيل الفرج مثلا أو شيء. يعني هناك، هل هناك تشجيع لهذا مثل هذه الأعمال؟ مرات نكون نحن جميع المؤمنين، يعني شنو؟ يعني نحن عندنا عرف مثلا في أيام عاشوراء ليلة العاشر نوزع يعني جزء على كل واحد إهداء ثواب إلى سيد الشهداء عليه السلام. نعم، هكذا تقصد أعتقد؟ أي هكذا يقصد. شكرا سيد. أحسنتم. نسيت أنا السؤال الأول. السؤال الأول عن الهدية. كيف أعرف أن الإمام قبل هديتي خاصة أن عندي ذنوب ومعاصي؟ هو يعني علامة القبول بداية الهداية والارتداع. إذا يشوف الشخص أنه بدأ يرتدع عن المعاصي، بدأ يقلع عن الذنوب، هذا معناه أنه أحيط بمدد الإمام عليه السلام، أن الإمام بدأ يشمله برعايته وبمدده وبالعناية به. والدليل على ذلك أنه أصبح يرتدع عن المعاصي شيئا فشيئا، ويقبل على الطاعات شيئا فشيئا، هذه علامة القبول. وأما بالنسبة إلى المهم في الهدية، طبعا هو الإخلاص، حجم العمل شديد، المهم مقدار الإخلاص والنية الصادقة المختزنة في العمل هي المهمة، ولو كان العمل قليل. ولو أعطى مثلا الفقير ريال مثلا عماني، ولكن درجة الإخلاص الموجودة عنده هي التي تعطي للعمل قيمة وتعطي للعمل أهمية بالنسبة للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما هذه التي يعني أنه قرآن، على أي حال هذا أمر راجح مستحب لا بأس به. سيدنا، هذه الأمور أمر راجح مستحب، أنه يقرأ القرآن ويهدى ثوابه إلى روح الإمام، أو نيابة عن الإمام مثلا، بدل ما أهدي ثواب نيابة أقول أقرأ هذا القرآن نيابة عن الإمام الحسين عليه السلام، أو نيابة عن الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. صح بالنيابة وصح بالهدية، لكن النيابة أفضل. الروايات تقول النيابة أفضل، أصلي نيابة عن الإمام، أقرأ القرآن نيابة، كأنه هو الذي قام بهذا العمل. النيابة أفضل من الهدية. نعم. سماحة السيد، بعض الأخوة يعتقدون أنه هذه مجربات العلماء، بينما هي فعلا موجودة في روايات. طبعا هذه طبعا راجحة، هذه راجحة يعني موجودة، ليست مسألة تجربة أو عرف عماني. نتمنى يصير عرف. زين، صلوا على محمد وآل محمد. في إلحاح على أسئلة الرجوع إلى محور الإمام الحجة، وإن كان الوقت عندنا ضيق، مع أنه نحن بدأنا متأخرين، بارح الإعلان كان 8:30. نحن هذا اشتبهت أنا فيه، أنا أقولها أنا اشتبهت في الإعلان، هذا الاشتباه مني، أعتذر منه. والاعتذار الثاني أنه في الطريق لما وصلنا كان في حادث فتعطلنا، هذا الاعتذار الثاني. مقبول الاعتذار. فعلى أساس أنه في إلحاح على أسئلة حول الإمام الحجة، في سؤال مكرر حول زواج الإمام المهدي عجل الله تعالى. انتم شو عليكم من الزواج ولا ما الزواج؟ والله يعني ما انت لا تصير حتى هما ما يصيروا. انت لما تصير تفتح شهية. هذا يعني الإمام يعيش عيشة طبيعية، يأكل ويشرب ويتزوج. زين جوجت عليه تزوج يعني شنو؟ زين هذه الحين كيف يعني ما تريد حتى يتزوج الإمام؟ كيف أنه الإمام في حالة غيبة، وكيف أنه متزوج، وكيف أنه غير مستقر، وكل هذه الأسئلة حول زواجه وزوجاته، ولا هي زوجة أنا واحدة أذكر بس خليني بس أكمل. وأنه هل هي زوجة جابت له ذرية، ولا هل عنده ذرية كثيرة، ولا أمن مجرد وإلى آخره. هذا المحور اللوازم الشيق يعني الشيق الشيق. أنا أذكر نقطة واحدة أو قصة، طبعا هذه قصة موثوقة من قبل كثير من العلماء. الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف بعد غيبته الكبرى، هو غاب سنة الغيبة الكبرى يعني سنة 329 انقطعت السفارة وبدأت الغيبة الكبرى. بعد الغيبة الكبرى لعله بخمسين سنة أو ستين سنة، الإمام عليه السلام وفد إلى مصر ودخل قرية من قرى مصر وتزوج امرأة وأنجب منها محمد ابن محمد، محمد ابن محمد ابن الحسن، وبقي في تلك القرية. ثم خرج منها بعنوان زيارة للمدينة، لمدينة جدة، وما رجع. لم تعرف الزوجة أنه المهدي إلا بعد مغادرته. ولم يكن يعرف أن هذا هو المهدي المنتظر إلا أبو الزوجة الذي زوجه ابنته، هو الذي كان يعرف أنه المهدي. وهذا الولد محمد بن محمد له عائلة متصلة إلى يومنا هذا في مصر، سادة شيعة، جدهم المهدي محمد بن الحسن، وشجرة النسب التي لهم موجودة وموثقة من قبل العلماء، علماء الأنساب في الشيعة الإمامية وثقوا تلك الشجرة. أذكر هذا كشاهد أنه يمكن هذا أن يحصل، ويمكن هذا أن يقع، وليس أمرا يعني، وموجود في بعض الأدعية السلام عليه وعلى ذريته، موجود هذا في بعض الأدعية الواردة. تفضل. في سماحة السيد سؤال هني هو على شكل إشكال، كل أسئلة إشكالات لا هذه بس لربما سؤالين، هو عن الإمام المهدي حول ادعاء المهدوية في التاريخ، هذا سؤال واحد. وسؤال الثاني عن الجزيرة الخضراء، بنجيله بعدين بس على أساس الوقت. سؤال هذا يقول عبارة عن أنه نتيجة الظلم والاضطهاد الذي عاشه الشيعة في التاريخ، ظهرت هناك كثير من الدعاوى، قامت الشيعة بالتصاق أو بإلصاق مفهوم المهدي بأحدى الشخصيات القيادية في كل زمن من أهل البيت عليهم السلام. فمثلا الكيسانية قالوا بمهدية ابن الحنفية بعد واقعة كربلاء حتى يزرعون الأمل في نفوسهم، ثم ابنه أبو هاشم عبد الله ابن محمد الحنفية في نهاية القرن الأول، مهدوية الطيار اللي هو عبد الله ابن معاوية ابن عبد الله ابن جعفر الطيار الذي أقام دولة في إصفهان، قالوا بمهدوية ذي النفس الزكية، قسما من الشيعة قالوا بمهدوية الباقر عليه السلام، حتى في الكليني في روضة الكافي أن الباقر كان يسر أو إلى أصحابه القرب بقرب القيام والخروج ويوصيهم بالكتمان، مهدوية الصادق عليه السلام. شاعت في زمن الإمام الصادق روايات أو موجودة ينقل النوبختي، بعض الشيعة روى عنه عليه السلام أنه قال: إن رأيتم رأسي قد أهوى عليكم من جبل فلا تصدقوا، فإني أنا صاحبكم. في رواية أخرى: إن جاءكم من يخبركم عني أنه مرضني وغسلني وكفنني فلا تصدقوا، فإني أنا صاحبكم صاحب السيف. قسم من شيعة الصادق عليه السلام رفضوا الاعتراف بموته وقالوا أنه المهدي المنتظر وأنه حي لم يمت. هذه الفرقة عرفت بالناوسية نسبة إلى عجلان بن ناوس، هذا يذكره النوبختي، وكان منهم أبان بن عثمان الأحمر الذي يعده الكشي من أصحاب الإجماع، أي من أقرب منه أبان بن عثمان الأحمر. زين، الكشي يعده من أصحاب الإجماع أي من أقرب المقربين إلى الصادق. دعوة مهدوية إسماعيل والديباج الذي خرج عام 200 في مكة، مهدوية الأفطح. هذا الإشكال يقول: كل هذا التعدد والتنوع في الحركات المهدوية قرينة على أن مهدي زمانكم، أنا مهدي زمانكم، إنما هي دعوة من تلكم الدعوات التي حفلت به تاريخكم، ولو كانت هوية المهدي قد حددت من قبل ومنذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما اختلف المسلمون ولا الشيعة في تحديد هوية المهدي عليه السلام. فماذا تقولون؟ أولا، فكرة المهدي في التراث الإسلامي أنه يخرج يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، استغلها بعض المغرضين أو بعض المدعين وادعى أنه هو المهدي، وحصل لذلك عدة رايات مشتبهة. أنا أذكر هنا رواية: الإمام يقول للمفضل ابن عمر: يا مفضل، تخرج 12 راية تدعي أنها المهدي متشابهة لا يدرى أي من أي. يقول المفضل: فبكيت. قال: ما يبكيك؟ قال: قلت تقول لا يدرى أي من أي، يعني شلون احنا نعرف المهدي إذا 12 راية يدعون المهدي؟ كيف احنا نميز المهدي من غيره؟ قال: انظر إلى الكوة، كوة يعني فتحة في الدار. يقول: رأيت دخل نور الشمس من تلك الكوة. قال: انظر ماذا ترى؟ قلت أرى الشمس. قال: يا مفضل، إن أمرنا أبين من الشمس. يعني إحنا أمرنا لا يلتبس ولا يخفى. لماذا؟ لأنه سيتعاضد بالقرائن الواضحة. كيف بالقرائن الواضحة؟ عندنا رواية معتبرة: المهدي من يتفق عليه آل محمد. آخر الزمان لن يتفق آل محمد أهل البيت وغيرهم آل محمد يعني من هم ومن يرتبط بهم لن يتفقوا إلا على شخص واحد، من اتفق عليه آل محمد فهو المهدي. جميع الأشخاص الذين يخرجون قبلا وبعدا، خرجوا في زمان الأئمة وخرجوا، كلهم محل خلاف. علامة المهدي أنه سيكون محل وفاق، سيتفق عليه آل محمد، السنة والشيعة والأباضية وكل مذهب يرتبط بآل البيت، يعني هم من آل البيت نسبا أو سلالة، سيتفقون على المهدي أن هذا هو المهدي. هذا من العلامات الموجبة للوثوق به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه. ثانيا، هل تكون هناك دعاوى للمهدي؟ نسبت المهدوية لابن الحنفية، نسبت إلى ابنه، نسبت إلى الصادق، نسبت إلى الباقر، نسبت إلى ما يخصنا إحنا. المهم أن هذه الدعاوى لم تخرج من أهل البيت أنفسهم. إحنا نعتد بالدعوى إذا صدرت من قبل أهل البيت، أما الناس ألصقوا بهم قالوا هذا هو المهدي، الناس قالوا جعفر الصادق هو المهدي، ناس قالوا مثلا بل الكاظم هو المهدي وقفوا عليه، ناس قالوا الباقر هو المهدي. هذا ليس لا يشكل إشكالا، لأن المهدي تطبيقه على مصداقه الخارجي لابد أن يستند لمن؟ لتراث أهل البيت أنفسهم. ونحن نجد في التراث رفضا لذلك. راجعوا الروايات الواردة في الإمام الرضا عليه السلام، يقول أنا لست صاحبكم، إن صاحبكم هو الذي يستوي عليه درع رسول الله. يعني أكو علامة أن الدرع إذا لبسه وقف عليه كما وقف على النبي محمد. في رواية عن الصادق نفسه اللي النوبختي ينقل، ما لنا علاقة احنا بالنوبختي، احنا علينا علاقة بالروايات الصحيحة الواردة في كتبنا. من النوبختي ذكر بعض الروايات أو نقل بعض النقولات أو صور كأنه المذهب كله خلاف، لا عبرة به، العبرة بالتراث المعتبر لدينا. الصادق نفسه عندما قالوا له أنت صاحب هذا الأمر، قال صاحب هذا الأمر يخرج بعد قسوة القلوب وطول الأمد وامتلاء الأرض جورا، فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. إذن التراث الوارد عن أهل البيت نفى وجود مهدوية قبل تلك المهدوية التي تخرج في آخر الزمان، وحدد صفاتها وحدد معالمها. ثالثا، أنا بحثت هذا في ليلة من الليالي، ما أدري ليلة الأحد، أو ذكرت دليل حساب الاحتمالات وذكرت قرائن متعددة على هذه المسألة. القرينة الأولى 12، عندنا روايات معتبرة بين الفريقين، الأئمة 12، طبيعي سيكون المهدي هو شنو؟ هو 12، ما يكون المهدي في الوسط، لأنه بالمهدي ستقوم الخلافة العامة على الأرض كلها، فلا بد أن يكون المهدي هو 12 منهم. إذن بالنتيجة، بما أن الروايات حددت أن الأئمة 12، وحددت أيضا هذه الروايات أن المهدي هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إذن لا محالة من يملأ الأرض قسطا وعدلا هو 12، إذ لو كان في الوسط لما كان دور للأئمة المتأخرين عنه. إذن بما أن الروايات ذكرت أن الأئمة 12 وذكرت أن المهدي هو الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، إذن فالمهدي هو 12 الذي يقوم بختام هذه الأدوار كلها. ولا يتصور أن المهدي إنسان مو إمام، خو واحد يقول خو خلي الأئمة 12 لكن المهدي واحد من الناس، ما يمكن، لأن تطبيق العدالة على الأرض يحتاج إلى علم بالتشريع وبأسرار التشريع، وهذا لا يصدر إلا من إمام، ويحتاج إلى معصوم في تبليغه ومعصوم في تطبيقه حتى يكون قادرا على تطبيق العدالة التامة على الأرض كلها. إذن هذه الأدوار لا يمكن أن يقوم بها إلا إمام، وبما أن الروايات حددت أن الأئمة 12 فالمهدي هو 12. والقرينة الثانية التي ذكرتها روايات الغيبة، عندنا روايات كثيرة متواترة تواترا إجماليا أن المهدي يغيب غيبة لا يثبت على الإيمان به فيها إلا من امتحن الله قلبه بالإيمان، وهذا لا ينطبق إلا على المهدي المنتظر الحجة ابن الحسن. والقرينة الثالثة هي الروايات التي طبقت المصداق. يعني احنا ليش نلغي هذه الروايات؟ مهديهم تاسعهم في بعض الروايات، بعض الروايات تذكر الأسماء بالتفصيل إلى أن تنتهي إلى محمد بن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، كما في الروايات الواردة عن العسكري عليه السلام وهو القائم بالأمر يعبر عنه. نعم. سمحت السيد، طبعا الوقت داهمنا وحاربنا ودخل علينا، لكن خلي ننهي المحور هذا. يعني أنتم تفضلتم الحين تقولون يعني تراث علينا بتراث أهل البيت. بارحة أنتم سماحتكم في واحدة من الكتب التراثية الكبيرة جدا اللي هي بحار أخرجتم منها روايات ضعيفة. يعني هذه صعوبة جدا على الإنسان العام أن يجي يفحص وينقح أنه نحن علينا بتراث أهل البيت. زين تراث أهل البيت وصلنا، بس وصلنا كثير منه ضعيف وموضوع. الحين نحن وين؟ يعني الحين نأخذ هذه الرواية ولا نأخذ هذه الرواية علينا بتراث أهل البيت؟ إيش رأيكم في هذا؟ يعني إيش رأيي بعد؟ إيش رأيك أنت؟ أنا رأيي صعب، يعني على العام صعب يعني جدا. يعني نحن نقول بأنه تمييز ما هو من تراث أهل البيت مما ليس من تراث أهل البيت له طرق ذكرها العلماء، مش عزيز. إما صحة السند هذا طريق، إما استفاضة الرواية ووصولها إلى حد التواتر الإجمالي هذا طريق، إما اشتهار الرواية شهرة عملية على من يرى أن الشهرة العملية جابرة لضعف الرواية هذا طريق ثالث. إذن هناك طرق لتمييز ما هو من تراث أهل البيت مما ليس من تراثهم، لا مجرد وجود رواية عابرة مثلا في البحار أو في غيره من الكتب. لا، تراث أهل البيت نقصد به ما ثبت بطريق معتبر، إما صحة السند أو اجتماع القرائن على صحته أو تواتره تواترا إجماليا أو اشتهار العمل به بين قدماء الإمامية وأمثال ذلك من الطرق المذكورة. نعم. أحسنتم سماحة السيد. طبعا أنا أولا أعتذر عن الإخوة اللي كتبوا أسئلة وما قدرنا نطرحهم، يعني نطرح هذه الأسئلة لأنه الوقت فعلا ضيق جدا، وعندنا نعي بعد هذا وعندنا نوحيات أو نوحية كذا، فنحن نكتفي بهذا القدر من الأسئلة. والأسئلة اللي ما طرحت نعتذر إذا صارت هناك فرصة أخرى مع سماحة السيد. هو سماحة السيد طبعا ذكر أنه الأسبوع القادم، لكن حسب ما أعرف أنه الأسبوع القادم في حفلة، حفلة ليلة الخميس في حفلة في لمأتم أطفال الحسين أعتقد بعد الحفلة. بعد الحفلة شكرا. نعم. حوارنا وقت القراءة غير، فالحفلة ستكون بعد الحفلة مباشرة، وآخر فقرة تكون على أساس أنتم تتفضلون تقرون معي أو ما شابه ذلك، هكذا يكون. ما أعرف عموما إذا صارت هناك فرصة أخرى بعد ساور زين نشوف إن شاء الله إذا صارت إن شاء الله إحنا بنعلن على أي حال عن ذلك. نعم. نحن بس أي حال الأسئلة الباقية هم إذا واحد يسألني شفاها بالتليفون أنا حاضر. في إعلان بالنسبة لي محاضرات ليلة ويوم 40 وليلة 21 من صفر. نعم. ليلة 40 ليلا ما سؤال إعلان. إيه زين يعني أنا أقول زين أنا أسمع الإعلان. نعم. ليلا ليلة 40 ليلا 8:15 في المأتم الصغير و9:15 في مسجد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم، 1:45 بعد منتصف الليل مجلس منتصف الليل في المأتم الصغير، نهارا 10:35 في المأتم الصغير، والساعة 1:50 مجلس الزوال في المأتم الكبير 12:10. يعني ليلة 21 7:35 المأتم في المأتم الصغير، 57 دقيقة 8 إلا 10 في مسجد الرسول العظيم، يعني محاضرة ليلة 21 صفر 8 إلا 10 إلى كم؟ إلى يعني 8 وربع ناس تعبانين سيدنا إلى 8 وربع بس 10 دقائق في سنة، في سنة من السنة. أنا حاضر. إذا تقتنعوا 10 دقائق حاضر. لا بس في سنة من السنوات. أنا حاضر 10 دقائق أقرأ. سيدنا في سنة من السنوات ساعة وربع قريته. قريت ساعة وربع. ليلة 21 أنا أتذكر. متألم للحين هو ترى من. لا أنا أقول لك أنا ما عندي مانع أقرأ. زين ما يخالف. فيهني سؤال من هذا السؤال بعدين سماحتكم أن تنتقل إلى النعي. يقول قال عابس رضوان الله عليه حب الحسين أجنني، وقول المعصوم عليه السلام إن لحب الحسين حرارة في قلوب المؤمنين. يقول لماذا يتكهرب المحبوب بحب وعشق الحسين عليه السلام؟ نرجو أن تدغدق قلوبنا ومشاعرنا بشيء من هذا الموضوع، تفضلوا سماحتكم. حب الحسين عليه السلام هو حب التضحية، حب الفداء، فإن الحسين رمز للفداء ورمز للتضحية ورمز للشهادة. لذلك للحسين جذابية خاصة، وللحسين وقع خاص في نفوس المؤمنين، لأن اسم الحسين وعنوان الحسين اسم ارتبط بالدم الذي أريق من أجل المبادئ والقيم، واسم الحسين اسم ارتبط بتلك المظلومية من قتل وسبي وأسر. فاسم الحسين عليه السلام جذاب لكل شخص يحب القيم والمبادئ ويحب التضحية والفداء من أجلها، وجذاب لكل شخص مغرم برسول الله صلى الله عليه وآله، وقد رأى أن عترة رسول الله أبيدت في يوم كربلاء مع الحسين عليه السلام. ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلوا ربوعا، تركوهم شتى مصائبهم وأجمعها فضيعة، فمغيب كالبدر ترتقب الورى شوقا طلوعا، ومكابد للسم قد سقيت حشاشته نقيعا، ومدرج بالسيف آثر عزه وأبى خضوعه. هذه المصائب اجتمعت يوم كربلاء وتمثلت يوم كربلاء. سيدي ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطف الفظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأمض من تلك الفجيعة حيث الحسين على الثرى؟ خيل العدا طحنت ضلوعه، ذبحته آل أمية ضام إلى جنب الشريعة، ورضيعه بدم الوريد مخضب فاطلب رضيعه. ولذلك سكينة كأنها سمعت من النحر الشريف تلك الكلمات المؤثرة: شيعتي شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بقتيل أو ذبيح فاندبوني، فأنا السبط الذي من غير جرم ذبحوني وبجرد الخيل بعد القتل قدما سحقوني. تمسكت به ابنته سكينة تمسح الدماء عن صدره تظلله من حرارة الشمس، تارة تضمه تارة تشمه تارة تقول له أبا تركتني وحيدة تركتني غريبة. أقبل إليها الأعداء قالوا قومي واركب الناقة، فلم تسمع كلامهم، صاروا يجرونها وهي متمسكة بجسد أبيها. كلما سحبوها تمسكت بأبيها ونادت أبا حسين أبا حسين لمن تركتنا ولمن خلفتنا، إلى أن نزل إليها ثلاثة من أجلافهم وسلوا سياطهم وصاروا يضربونها، هذا يضربها على متنها وذاك يضربها على أيديها وأناملها وذاك يوجع ظهرها، إلى أن سحبوها من تحت جسد أبيها ودموعها تنحدر على خديها. يا بويا يا بويا يا بويا نروح كل احنا فداياك فداياك، اخذني للقبر يا حسين وياك، اي والله اخذني للقبر يا حسين يا حسين وياك. اه غابة اه غابة يا بويا وقعد اتناك واقول انسافروا يومين يسدر، أحمى الضائعات بعدك ضعنا في يد النائبات حسرى بوادي. يا الله، اللهم بالحسين الوجيه وجديه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه، اللهم تقبل أعمالنا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره بحقه وبحق آبائه الطاهرين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلوات.